وقالوا وما الرحمن هكذا؟ نعم أنكروا الرحمن. وأيضا سهيل بن عمرو رضي الله عنه في صلح الحديبية قبل أن يسلم لما قال كتب عبد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم قال اكتب باسمك اللهم لو كنا نعرف ما نعرف الرحمن ما ندري ما هذا الرحمن. فهم يلحدون في أسماء الله. نعم قال أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، ينكرون ما دلت عليه هذه الصفات من مقتضياتها والأحكام أيضا. طيب يا أخوان عند قوله يلحدون في أسمائه، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها قبل أن ندخل في بيان قوله والأحكام. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه اللحد في الدين، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. وهنا عند أن قال أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، فقوله الأحكام أي أحكام تلك الصفات ومقتضاها كما تقدم في القاعدة الثانية أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور هكذا يا أخوان: الأول ثبوت ذلك الاسم، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها مثل السميع. عرف الآن يقتضي إيش؟ صفة السمع، ومقتضى أنه يسمع كل شيء ومسموع. طيب حفظكم الله. فهذا معنى قوله أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، أحكام الصفات أحكام الاسم أي إيش؟ الاسم المتعدي، إذا كان متعديا اقتضى لزم منه ثلاثة أمور: ثبوت ذلك الاسم لله، الثاني ثبوت كونه صفة، الأمر الثالث ثبوت مقتضاه وحكمه. طيب وهذا خاص بالأسماء المتعدية كما تقدم. قال كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الجهمية وفروخهم، من هم أفراخ الجهمية يا أخوان؟ المعتزلة والأشاعرة، متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب، وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. إذن الملحدون في أسماء الله عز وجل المعطلة، وكلمة معطلة تشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، إلا أنهم يتفاوتون، فالجهمية كفار، المعتزلة متوسطون ومبتدعة لكنهم عطلوا الصفات حقائق الأسماء ومالوا بها عن حقائقها، والأشاعرة ألحدوا في البعض وآمنوا بالبعض لكن إيمانا قاصرا ليس موافقا لمنهج السلف. قال وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها، نحن كنا مطالبين القرآن نزل للإيمان به ولتدبره ولفهم معانيه لا لتأويل الأسماء وتعطيلها وردها والإلحاد فيها. فلما خالفوا نصوص القرآن في مسألة الأسماء ألحدوا في أسماء الله عز وجل وأنكروها أو أنكروا بعضها أو أنكروا حقائقها ومعانيها وما دلت عليه. قال وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، الأحكام كما تقدم في الأسماء المتعدية أنه يقتضي إيش؟ الخالق إيش؟ مخلوق، والمحيي يقتضي إيش؟ صفة الإحياء وأن الله يحيي وهكذا. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها لأن القرآن أمر بالإيمان بها باطنا وظاهرا وإمرارها على حقائقها وعدم الإلحاد فيها. الثاني من أنواع الإلحاد أن يجعلها أي المعطل الملحد دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. قوله تشابه قد بينا في نقلا عن المصنف قاعدة أن التعبير بالتمثيل إيش؟ أولى من التشبيه لأن القرآن ورد به، فكان على المصنف أن يستدرك هنا ويقول دالة على صفات تماثل صفات المخلوقين، لأن هذا لفظ التماثل جاء به القرآن، وأما التشابه فإنه يا لابد ما من شيئين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه. قال كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه قلنا الأولى إيش؟ لأن التمثيل معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص القرآنية والنبوية، بل هي دالة على بطلانه. لماذا؟ لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، فجعلها دالة عليه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. ما الذي يجب فيها؟ الإيمان بها وإمرارها كما جاءت واعتقاد ما دلت عليه من المعاني من غير تمثيل. الثالث من أنواع الإلحاد أن يسمي المعطل الملحد، أن يسمي الله تعالى، أن يطلق عليه بما لم يسمي به نفسه، يطلق عليه أسماء لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الآب، لذلك يقولون في ذبائحهم أو في كلامهم باسم الأبي والروح القدس وماذا والإله، وهم يعنونها أنه واحد باسم الأب وباسم الإله وباسم إيش؟ الروح القدس. نعم، ها؟ أو باسم الابن، هكذا باسم الأب باسم الأبي وباسم الابن وباسم الروح القدس. نعم، فالأب عندهم هو الله، والأب من تسمية النصارى لله عز وجل، وهذا اقتراع من عند أنفسهم تلقوه من الوحي اللعين عن إبليس، ما هو صادر عن شرع عن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وتسمية الفلاسفة إياه، الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالملائكة ولا بالأنبياء، وإنما هم يدعون أنهم أصحاب الحكمة مشاؤون وغير مشائين مثل أفلاطون وجيلانوس من هؤلاء القدامى اليونان، وعلى الإله ماذا؟ العلة الفاعلة. طيب، فالعلة الفاعلة تسمية من تسميات الفلاسفة التي يطلقونها على الله تعالى، وهذا من الإلحاد، وهذا من إلحاد الفلاسفة في أسماء الله تعالى، ومما لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية. من أين نعلم أنها توقيفية يا إخوان؟ نرجع إلى القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة نرجع إليها ونتعلم ونذاكر ما تقرر هناك من أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فترجعون إليها وتتوسعون في النظر فيها. قال فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموا بها التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. لماذا هي نفسها باطلة يا إخوان يتنزه الله عز وجل عنها؟ لأنها لا تدل على كمال، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، عرف الآن يا إخوان؟ فلذلك حصلت المعركة معنا في باب في الكلام على الدهر أنه لا يجوز إطلاقه على الله اسما ولا يصح، لأنه اسم جامد غير مشتق، لا ليس دالا لا على كمال، لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، فانتفى أن يكون اسما لله عز وجل. وأسماء الله عز وجل حسنى، كان بالغ في الحسن غايته وكماله، وهي دالة على إيش؟ على الكمال بالمطابقة والتضمن والالتزام. فبطل هذا الأمر، هذه الثلاثة الأمور لم تتوفر في الأب أو العلة الفاعلة أو الواجب أو ما يطلقونه على الله عز وجل مما لم يسمي به نفسه. الرابع، النوع الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء الله، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، يشتق أهل الباطل وأهل الشرك وأهل الإلحاد، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم. هذا القول الأول، أن العزى مشتقة منين؟ من اسم العزيز، فاشتقوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم، واللات اشتقوا من اسم إيش؟ من الإله. هذا عكس الأول، أثبتوا لله. الثاني، أخذوا من أسماء الله ماذا؟ فسموا بها أصنامهم ومعبوداتهم. هذا قول. القول الثاني، أن اللات مشتق من اسم رجل كان يلت السويق للحجاج، كما ورد في كتب التوحيد. طيب يا أخوان، وهو في كتب التفسير. اللات مشتقة من اسم إيش؟ اسم رجل كان يلت السويق للحجاج، فلما مات وأتوا بصنم وسموها اللات، لأن عندهم كان اللات للسويق كان ينفعهم وكان يحسن إليهم، فرأوا أنهم يقيمون له صنما ويعبدونه. والعزة يا القول الثاني فيها أنها مشتقة، أنها كانت اسم لصنم أو لشجرة. طيب، اسم صنم فهي جامدة وليست مشتقة، وإنما سموها هكذا ارتجالا من غير أن يأخذوها من اسم الله عز وجل. قال: وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب، اللام هنا ولله الأسماء الحسنى، اللام للاختصاص. طيب، اللام للاختصاص أي الأسماء الحسنى مختصة بالله، فادعوه بها وليست لأحد سواه. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أيضا اللام هنا للاختصاص. وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. قال رحمه الله تعالى: فكما اختص بالعبادة، كما أنه سبحانه وتعالى اختص نفسه بالعبادة، فلا يجوز أن يعبد غيره ولا أن يدعى غيره، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فاختص نفسه بالعبادة بجميع أنواع العبادة، وحرم صرف شيء منها لغير الله. فكما أنه اختص نفسه بالعبادة، كذلك اختص نفسه بالأسماء الحسنى. إذن أسماء البشر ليست حسنى ما عدا أسماء من؟ ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليست ما نستطيع أن نطلق عليها حسنى، إنما هي أسماء مشتقة، يقال أسماء مشتقة، وأسماء تدل على الرفعة وتدل على معاني حميدة. أما حسنى فالله سبحانه وتعالى اختص نفسه بالأسماء الحسنى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أسماء، لا يقال في أسمائه الأسماء الحسنى. طيب يا أخوان، أقل الأحوال ماذا؟ أنها مكتسبة يا أخوانك، يعني إيش؟ من الله عليه بها وأعطاه إياها. أما الله سبحانه وتعالى فله الكمال، ما أعطاه أحد، فالكمال منه وإليه، وهو سبحانه وتعالى لم يكتسب شيئا من أحد. طيب، وأيضا أسماءه الحسنى قديمة أو مكتسبة الأولية، كما أن الله هو الأول، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. وكأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبقه إيش؟ سبقه عدم، وكذلك أسماؤه، فهو مخلوق وأسماؤه صلى الله عليه وسلم مخلوقة. طيب، قال تعالى إيش؟ ووجدك ضالا، لم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. نعم، وكذلك قوله تعالى نعم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن اختص الله عز وجل نفسه بالعبادة وبالإخلاص وبالصلوات والزكاة والعبادة، وسمى ذلك دينا قيما. فكما أنه اختص نفسه بالعبادة، اختص نفسه بالأسماء الحسنى، فلا فلا يطلق على اسم أحد حتى الأنبياء أنها حسنى، لأن الله لم يسميها كذلك ولم يصفها بذلك. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق، ماذا حفظكم الله؟ فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى لا يشاركه أحد فيها لا تسمية ولا لفظا ولا معنى ولا ما دلت عليه الصفات. نعم، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، وهو إلحاد، وسيأتي بيان حكمه. قال: والإلحاد بجميع أنواعه محرم، محرم بجميع أنواع التحريم، قد يكون محرما وهو كفر وشرك، وقد يكون محرما وهو بدعة ضلالة وهكذا. قال: لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله، والله لا يهدد إلا على ما كان إيش؟ معصية وكبيرة، وعلى ما كان إلحادا. قال بقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيجازيهم بسبب ما كانوا يعملونه من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، وهنا أيضا نوع. طيب، قال: ومنه ما يكون شركا، أي من الأنواع الإلحاد ما يكون شركا بالله عز وجل وكفرا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. فمن الإلحاد الذي هو كفر أو شرك كإلحاد الفلاسفة والجهمية، ومنه ما هو بدعة كإلحاد المعتزلة والأشاعرة ومن جرى مجراهم من الكلابية وغيرهم، والله أعلم. وهنا بقي نوع خامس لم يذكره المصنف، ذكره الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد من أنواع الإلحاد، وهو تشبيه صفاته بصفات خلقه ووصفه بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، فوصف اليهود فوصف الله عز وجل بإيش؟ بالفقر، بصفات المخلوقين، بأدنى صفات المخلوقين، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، فهم وصفوا الله عز وجل إيش؟ بالعجز واللغوب، والله سبحانه وتعالى قال إيش؟ وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام إيش؟ وما مسنا من لغوب، فنفى عن نفسه التعب واللغوب والعجز. فاليهود وصفوه بهذه الصفات التي يتصف بها البشر عند أن يقوموا ببعض الأعمال. نعم، وقولهم أيضا يد الله مغلولة، أي أنه بخيل لا ينفق، فوصفوا أنه قابض يديه، فذمهم الله سبحانه وتعالى، قالوا وقائش يد الله مغلولة غلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهم وصفوا الله بأقبح الصفات، وهي من صفات بعض المخلوقين، بالبخل والإمساك وعدم الإنفاق. طيب، حفظكم الله، فهذا من الإلحاد في صفات الله عز وجل، أن يوصف الله عز وجل بالنقائص كما فعلت اليهود، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته، انتهى من بدائع الفوائد. طيب، قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى. هنا قاعدة إيش في صفات الله تعالى؟ إيش عندك؟ الفصل الثالث. الفصل الثاني ما عندي هذا. اقرأ اقرأ يا أخي، اقرأ اقرأ الفصل الثاني.

فما دام أنه مجلس علمي سواء كان في بيت أو في ماذا أو في مسجد وهو بعيد عن حزبيات أو عن شبهات وإنما هو علم من الكتاب والسنة فهي مجالس محمودة ومرغوة ماذا محبوبة عند الله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لكل خير. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أنا منذ فترة أرسلت إليك شيخنا سؤال بخصوص مبلغ من المال، نحن نريد أن نخرج مال زكاة عليه، ولكن أخي الأكبر قال هذه الأرض لما بعتها كان للتجارة. بارك الله فيكم. بالنسبة للأرض هي كما قلنا خلاف بين أهل العلم في العقارات هل هي عليها زكاة أم لا، لكن مذهب جماهير أهل العلم يقولون إن الأراضي المعدة للتجارة والعماير تعتبر من عروض التجارة، فإذا كانت الأرض هذه قومت مبلغ قيمتها بلغ النصاب وحال عليها الحول منذ اشتريتموها سواء قد بعتموها أو ما زالت موجودة فتزكون عليها على مذهب الجمهور، والمبلغ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تقسمونه على 40 وما كان ناتجا عن القسمة فهو زكاة هذه الأرض، والله أعلم. هذا الذي فهمته من سؤالك. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: شيخنا هل قتل الذمي يعتبر قتل النفس بغير حق؟ يعني مثلا ما وقع لسفير الأمريكي الذي قتل في ليبيا هل يعتبر قتل نفس بغير حق؟ وبارك الله فيكم. لا شك ولا ريب أن ديننا دين انضباط ودين من رب العالمين وماذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما تركنا الله عز وجل هملا حتى بين لنا أحكام الشريعة وأحكام كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف يجلس الإنسان يقضي حاجته في دورة المياه. فمن باب أولى أنه علم الصحابة رضي الله عنهم كيف يتعاملون مع اليهود والنصارى والكفار وأحكام أهل الذمة وأحكام المعاهدين، فهذا المجرم وإن كانوا يمكرون بالمسلمين وهم جاءوا يتمديرون على المسلمين ويجعلوا أنفسهم ولاة أمور المسلمين، لكن في الظاهر أنه معاهد، أي جاء في صورة أنه دخل بإذن ولي أمر ليبيا على سبيل المثال، وفي اليمن أتى عن طريق ولي أمر اليمن كمعاهدات كسفير كذا، وإن كان في حقيقته أنه يوجه ويصدر أوامر ويهدد ويعتبر ويفعل ضغوطات، لكن نحن لنا الظاهر وحقائق الأمور ليست إلينا كدعاء إلى الله وطلبة علم ودعاء، لأننا منضبطون بشرع، فلا يجوز الاعتداء على هؤلاء الكفرة ولا يجوز سفك دمائهم إلا بضوابط، والضوابط أنه يكون في جهاد في معركة. أما هو الآن دخل مستأمن ودخل على أنه سفير وعلى أنه أعمال معينة، وإن كان في حقيقة كما قدمنا أنه ولي أمر في الباطن يصدر توجيهات وكذا، فعلينا أن ننضبط بشرعنا وأن نفي بعهد الله عز وجل ولن يتركهم الله عز وجل. فقتله ما كان ينبغي لأنه يجلب على المسلمين شرور عظيمة، وعلى المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الله عز وجل وبالعلم والتعليم، نشر العقيدة الصحيحة والتوحيد، ويعلمون الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركون الناس وسياساتهم، هذه السياسات التي أوصلت المسلمين إلى هذه الأحوال. ثانيا، الذي يقيم عليه يقتله ولي الأمر إذا كان عليه حد، وليس أي إنسان يأتي ويعتدي عليه، فديننا ليس دين فوضى، وما تسلط علينا أعداؤنا ودخلت الطائرات بدون طيار إلى بلداننا إلا بهذه الأساليب وبهذه الأسباب، أنهم يأتون يطاردون ما يسمى بالإرهاب. وما تستبعد أن الذي دبر قتل السفير الأمريكي هي أمريكا من أجل أن تفرض سيطرتها بالما، فهم مجرمون، هم لا يحب بعضهم بعضا، ربما يضحون بشخص أو أشخاص منهم وهو لا يدري، يخونونه ويتخلصون منه عن طريق جماعة الجهاد التي يسمونها من أجل أن يحققوا مصالح أكبر، فيضحي بعضهم ببعض. هم ليسوا كالمسلمين الصادقين الذي ما يضحي بأخيه ولا يخونه ولا يقتله ولا يغدره، ماذا لكن هم كفرة، ماذا ربما يغدره ويدبر له مكيدة جماعة القاعدة تقتله، ويزجون بجماعة القاعدة تنفذ هذا الأمر من أجل أن يحققوا مصالح أكبر من احتلال بلاد المسلمين. فكان الذي يظهر أنه لا يجوز ذلك الفعل لما يترتب عليه من المفاسد، ولأننا لسنا ولاة أمور نقيم الحدود، أما جهاد لا يسمى جهاد لأنه ليس في معركة، إنما هو دخل مستأمن، وإن كان هو ماكر وخائن وكذا، لكن هذه الأمور ينبغي على المسلمين أن يتركوها وأن يقبلوا على تعلم شرع الله حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى على علم، ويتعاملوا مع هؤلاء الكفرة أيضا بعلم، ويسلكوا طريق الكتاب والسنة. فإذا سلكنا مسلك الكتاب والسنة على فهم السلف نصرنا الله عز وجل عليهم وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من تونس يقول: أحسن الله إليكم، أخي يعمل في وزارة العدل بتونس، وهناك يرى من المنكرات التي لا تحصى، فيريد أن يترك العمل لعجزه عن تغيير المنكر حتى بقلبه، ويريد الهجرة إلى ليبيا، علما أن بلادنا تونس كلها فتن الله المستعان، فهو يرغب في الهجرة ليطلب العلم ويسترزق في نفس الوقت حتى يستطيع أن يتزوج من مخطوبته، فبماذا تنصحه علما بالأوضاع في ليبيا، يعني بالهجرة أم لا؟ وبارك الله فيكم. أخي الكريم، بلاد المسلمين ما من بلد إلا وفيها فتن، لكن هناك أقام بلد مستقل وبلد مستكثر. وأما بالنسبة للهجرة، حفظك الله، الهجرة هجرتان: هجرة بلد المعاصي وهجرة بلد الكفر. فبلدكم بلد إسلام تونس، وإن كان فيها معاصي ويحكمون بالعلمانية، لكن الأصل أنها بلد مسلمة، والسلفيون لا يكفرون المجتمعات الإسلامية. فكونك تهاجر منها بنية هجر البدع، أرض البدع، أنت ليبيا أرض أيضا أرض معاصي، إلا إن كان هناك الإخوة السلفيون أكثر ولهم أماكن فلا بأس بذلك، فتنوي بالهجرة إن تيسر لك وهناك مصلحة راجحة، تنوي من الهجرة من بلد الفساد لا من بلد كفر. هي بلدك بلد إسلام، وإن كان الإسلام فيها ضعيف والفسوق والمعاصي منتشرة، لكن تنوي بنية هجرة بلد الهجرة من بلد المعاصي والفسوق. وأيضا هذه الهجرة يجوز لك أن ترجع إليها متى ما تحسنت أحوالها وماذا وزالت وخف شرها، يجوز لك. نعم حفظك الله. فهذا الذي أنصحك به أنت أن تهاجر هجرة من بلد معاصي إلى بلد أحسن منها قليلا، وإن كانت ليبيا هي لا فرق فيما يظهر، إلا أن الدعوة السلفية فيما يظهر في ليبيا أكثر وأقوى، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم مبالغتي في الخوف من الموت لدرجة أنني لا أنام ليلا خوفا من الموت وما بعد الموت؟ وبارك الله فيكم. بالنسبة للخوف من الموت هو أمر مشروع، لكن له ضوابط، بمعنى أن الإنسان يخاف منه خوفا يقربه إلى الله عز وجل، ويشد من عزيمته في طاعة الله، ويبغضه الدنيا والتقلل منها والزهد فيها، لكن لا يخرج عن المشروع، بحيث أنه يترك الأمر ما أحل الله له من الأكل والمشرب والزواج وكذا. فإذا بلغ إلى حد أنه يتنكد، وهذا يعتبر إذا زاد عن حد ضده، فهذا يعتبر وسواس من الشيطان، بحيث أنك أصبحت لا تخاف من الموت الذي يدفعك من ماذا؟ يدفعك إلى الطاعات، إنما تخاف من مفارقة الدنيا، فهذا أصبح حب للدنيا مفرط. فلا تخاف، ماذا؟ حافظ على الصلوات الخمس وعلى الأذكار وعلى طاعة الله، وأكثر من تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، وحاول أنت ماذا بارك الله فيك أن تيقن أنه متى جاء الموت فلا رد، ما لا تتأخر نفس عن أجلها، لا تتقدم ولا تتأخر، فتيقن أنك ستموت اليوم أو غدا، فتترك أمر طبيعي، الأمر سهل، فمتى ما جاء الموت على العين والرأس لا مفر، كما قال بعضهم: أي يوم من الموت أفر، يوم لا قدر أو يوم قدر، يوم لا قدر لا أحذره، ومن الموت لا ومن المقدور لا ينجي الحذر. فأقصد هذا عندك نوع من الوساوس والأوهام زادت عن حدها، حاول تضبط نفسك بالكتاب والسنة، وأيضا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فلماذا لا تموت أنت؟ وأيضا مات أبو بكر الصديق، مات عمر، مات أصحاب رسول الله، وهم خيرة خلق الله عز وجل، وكانوا يأكلون ويتمتعون في هذه الدنيا، جاء الموت وأخذهم، وأنت سيأتي عليك ما سيبقيك ولا سيبقيني ولا سيبقي أحدا. فعش حياتك الاعتيادية واقبل على طاعة الله وعلى أعمالك وترك هذا الوهم. ومتى ما جاء الموت نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لحسن الخاتمة، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم.